I put it here 3 times now. Symbol and continuous and perfect. The last one is perfect. راح احاجة الهتام لان اردت ان تقول شخص ما انك سوف تعمل هذا العمل سوف تتمه بعد ساعة او ساعتين او يوم تستخدم الهتام وتقول له I will have finished after 1 hour او تقول له one day او after one day الى اخره انك تقول له سوف اكون قد انتهيت من هذا العمل بعد ساعة تستخدم معها التام والاخير الدرس او القسم الاخير او النوع الاخير اللي هو يسمى perfect continuous مع الوقت